بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الدرس، أو يكون هذا أول دروسنا بإذن الله سبحانه وتعالى من كتاب مختصر زاد المعاد. هذا الكتاب المبارك الذي ألفه يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأصل، واختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيأتي يعني الكلام يعني في عبارة موجزة عن يعني الشيخين. لكن قبل أن نشرع في الكتاب ننبه إخواننا إلى أن هذا الكتاب ليس كتاب سيرة كما يظن أكثر الناس، مجردة يعني أكثر الناس يظنون أن هذا الكتاب كتاب سيرة مجردة يحكي سيرة أو نحو ذلك فقط. هذا الكتاب يتميز عن كتب السير بأنه كتاب سيرة وفقه، كتاب سيرة وفقه. وهذا الكتاب يعني أنه كتاب سيرة وفقه يعني يتناول هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذكر بعض المواقف والمشاهد في السيرة. والمقصود بعبارة هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يتعلق بهذا الشيء من حيث الأحكام الشرعية، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، إلا ما يعني خرج عن ذلك كالأحوال الجبلية، كالأحوال الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء أو كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم دين، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم دين، إلا ما جاء الدليل على خلافه كالأحوال الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل مثلا في اليوم رغيف رغيفين، هذه أحوال جبلية، ينام ساعة أو خمسة أو ثلاثة، هذه أحوال جبلية. ومع ذلك ستجد أنه في أثناء الكلام عن هديه صلى الله عليه وسلم يتناول كذلك الحديث مثل هذه الأحوال الجبلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة أحواله الجبلية بقصد المتابعة والمحبة وكذا بها أجر كذلك. كما على سبيل المثال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا جاء عند مكان معين نزل من على دبته وبال في هذا المكان، فإذا سئل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا المكان فنزل عن دبته وبال. انظر إلى شدة المتابعة حتى في الأمور الجبلية. ولذلك فهذا الكتاب ابتداء كتاب يعني هدي، كتاب هدي يعني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياته في العبادة، حياته في المعاملة، حياته في الجهاد، حياته في البيع في الشراء، حياته في كل جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. انت لو رجعت كده بسرعة للفهرس وراه، وده المختصر يعني، ده الكتاب ده مختصر جدا، الذي بين أيدينا هذا مختصر جدا، هذا مختصر لكتاب من 8 مجلدات، يعني الأصل 8 مجلدات أو 4 مجلدات على الحجم الكبير ونحو ذلك. فانظر في مثلا الفهرس ستجد مثلا هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في الصلاة، في الفجر، في قيام الليل، في سفره وعبادته، في قراءة القرآن، في زيارة المرضى، في صلاة الخوف، في الزكاة، في الاعتكاف، في الهدايا، في الأضحية، هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، في الأسماء، في الكنى، في ذكره عند دخوله بيته خروجه، هديه صلى الله عليه وسلم في آداب سفره، هديه صلى الله عليه وسلم في كذا في كذا في كذا. ستجد أن هذا الكتاب عبارة عن كيف تعيش الحياة كما يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم أو كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتعامل مع كل جانب من هذه الجوانب كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال مثلا لو تكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، سيأتي معنا هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، هذا يتناول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وبالتالي ستتعرض لمناقشة المسألة من الجهة الفقهية، من الجهة الفقهية. كذلك أيضا مثلا هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره، في غزواته، في معاملاته زوجاته ونحو ذلك، فكل هذا أو كل جانب من هذه الجوانب سيتناول يعني هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أيضا يعني كتاب الأصل الأم عموما يعني يصلح لكل الناس، يعني ليس كتابا مثلا من كتب العلم المنهجية التي لا يتناولها مثلا إلا طلبة العلم فقط، وأما عامة الناس لا أبدا، هذا الكتاب ممكن أن يسمعه عامة الناس ويحضره عامة الناس ولا بأس في ذلك. ولذلك فيعني ننصح إخواننا بالصبر على دراسة الكتاب، الصبر على دراسة الكتاب، وإلا فهناك آفة يتعرض لها كثير من الناس عند دراسة الكتب، وهي أنه في أول الدراسة تجد نوع من الهمة والاستعداد ونحو ذلك، بعد فترة تجد بعض الناس تفتر همته وبعد ذلك يفرط في ذلك. كان تحضرني هنا كلمة عن شيخنا الشيخ محمد إسماعيل كنت سمعتها منه قديما، كان يقول يعني أفشل طلاب العلم الذي لا يكمل كتابا، أفشل طلاب العلم الذي لا يكمل كتابا، لا أذكر هو كان من كلامه هو أو يعني ينقلها عن بعض أهل العلم، لكن هذه الكلمة بالفعل هذا طالب في الحقيقة يعني غير ناجح، اللي يبدأ الكتاب وياخد منه شوية كده وخلاص بعد كده خلاص، هذا الطالب لا يقدر على أن يشرح هذا الكتاب على الأقل مثلا بعد ذلك، لو حاول أن مثلا يتناول هذا الكتاب ويشرحه للناس يدعو إلى الله من خلال هذا الكتاب لن يستطيع. لماذا؟ لأنه أخذ بعض الأبواب وانتهى على كده وتوقف عن ذلك، وإن لم يكن حتى هو من طلاب العلم بل من عامة الناس، فنقول له أيضا لماذا يفوتك الخير، لماذا يفوتك الخير، ولا سيما أن دروس العلم في زماننا لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في المسجد، يعني أي مسجد يعني لو نظرت إلى عدد الدروس الموجودة فيه لا يتجاوز أصابع اليد الواحد. ولذلك يعني ننصح في البداية إخواننا بالصبر على يعني الكتاب والانتهاء منه. من يعني المعاني التي يعني أنا أقولها الحمد لله يعني ويعني أظن أن تشاركوني فيها بإذن الله، أن من أسعد يعني ساعات ولحظات في حياتي يعني طالب العلم، من أسعد اللحظات والساعات في حياتي طالب العلم إذا انتهى من كتاب. أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أجر القبول، هذا من أسعد لحظات حياتي عندما أغلق الكتاب في آخر درس وأقول تم بحمد الله، هذا من أسعد لحظات حياة الواحد. لماذا؟ لأنك انتهيت من كتاب درسته للمسلمين، دعوت الله عز وجل من خلاله، انتهيت من عمل. وكما هي العبارة المشهورة بين الناس إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأعظم الإتقان أن تنتهي منه، أن تنتهي منه وتوفيه. ولذلك يعني من حسن التصرف الآن اكتب التاريخ النهاردة 17 شوال مغرب 17 شوال بإذن الله تعالى 1435، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمر ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى ونكتب في آخره كذا انتهينا منه في يوم كذا، ثم هذا يشهد لنا عند الله تعالى إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. هذا من آثارك يعني إنك تدرس كتاب علم، تتعلم كتاب علم، ويوم القيامة تأتي يوم القيامة وبين يديك كتاب تقول يا رب درسته لأجلك، قرأته لأجلك، تعلمته لأجلك، علمته لأجلك، وهكذا. وعند ذلك سترى أن هذا يعني هو أعظم ما سينفعك في الآخرة، سترى أن هذا هو أعظم ما ينفعك في الآخرة. فنعود إلى الكتاب ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الكتاب. فنبدأ بترجمة المؤلف. أنا في الحقيقة الطبعة التي معي ليست هي نفس الطبعة التي معك، فنبدأ يعني الكتاب بالكلام في عبارة موجزة عن يعني المؤلف والمختصر، عن المؤلف والمختصر. صاحب الكتاب الأصل هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. من هو الإمام ابن القيم؟ وهذا حقه علينا، يعني من حق المؤلف علينا أن نتعرض لترجمته ولو في عبارة موجزة، فهذا أثر من آثاره، هذا أثر من آثاره وبركة من بركاته، وهذا علم ينتفع به، ينتفع به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو في قبره الآن، وينتفع به كذلك محمد بن عبد الوهاب وهو في قبره الآن. ولذلك فمن الوفاء، من الوفاء أن نذكر يعني أصحاب الكتاب سواء المؤلف أو المختصر. فمؤلف الكتاب هو الإمام المحقق الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي. ولد سنة 691 للهجرة، ونشأ في بيت علم ودين وورع، وكان أبوه قيما للمدرسة الجوزية الكائنة في سوق البزوارية بدمشق، عشان كده سموه ابن قيم الجوزي، ابن قيم الجوزي. ولذلك لما بعض إخواننا لما يجي أحيانا ينطق ينتبه ليه، ابن القيم الجوزية دي خطأ، ابن قيم الجوزية أو ابن القيم، كلمة قيم يعني أستاذ كبير ناظر ونحو ذلك. فأبوه كان ناظرا للمدرسة وهو القيم، نعم. وهذه المدرسة كانت تسمى الجوزية، مدرسة الجوزية، فأبوه ناظر المدرسة اسمه قيم المدرسة، قيم الجوزية، فسمي ابنه ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية. أما إذا قلت ابن القيم بالإطلاق فيقصد بها الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله في طلب العلم منذ الصغر، فتلقى مبادئ العلوم عن أبيه، وقرأ على كثير من العلماء الأفاضل في مختلف العلوم، فسمع الحديث من الشهاب النابلسي والقاضي تقي الدين ابن سليمان إلى آخر يعني ذلك. وأنا لن أطيل في ذلك مراعاة لي يعني أن نجعل الدرس يعني فيه تعميم أكثر من يعني أن نجعله خاص بالطلبة يعني خصوصا. تلقى الأصول والفقه يعني الإمام ابن القيم على الشيخ صفي الدين الهندي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ إسماعيل ابن محمد الحراني، وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 إلى وفاته سنة 728. فنهل من فيض علمه الواسع، وكان يأخذ بأكثر اجتهاداته. فتلقى الأصول والفقه كما يعني تقدم على الشيخ صفي الدين الهندي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ إسماعيل ابن محمد الحراني، وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة عند عودته من مصر. أخذ عن ابن القيم، يعني دول شيوخ ابن القيم اللي احنا ذكرنا بعضهم. طيب تلامذة ابن القيم، تلامذة ابن القيم، لما تعرف تلامذة ابن القيم تعرف مكانة ابن القيم، أو بعض يعني تلامذة ابن القيم تعرف مكانة ابن القيم. أخذ عن ابن القيم كثير من العلماء المشهود لهم بالفضل، منهم الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي، والحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي، والإمام الحافظ أبو عبد الله محمدي وغيرهم، دول من أشهر تلامذة ابن القيم، من أشهر تلامذة ابن القيم، ثلاثة الجبال دول. نعم، لأنه بيتكلم عن شيء غير الأشخاص ذاته، وإغاثة اللهفان وتحفة المودود في أحكام المولود والصلاة وحكم تاركها والتبيان في أقسام القرآن وأحكام أهل الذمة والروح وزاد المعاد في هدي خير العباد وروضة المحبين ونزهة المشتاقين وبدائع الفوائد واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والفوائد والوابل الصيب من الكلام الطيب ومدارج السالكين وأخبار النساء والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وتفسير سورة الفاتحة والمعوذتين وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح ومفتاح باب السعادة وتهذيب مختصر سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته والصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة وغيرها. توفي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن 60 عاما، عن 60 عاما من العمر. توفي ليلة الخميس 13 رجب سنة 751 هجرية، ودفن بدمشق بجوار والده بمقبرة باب الصغير، وقبره معروف حتى الآن. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي اختصر الكتاب، يعني صاحب المصنف الذي بين أيدينا الآن المختصر، هو الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. ولد رحمه الله في العيينة سنة 1115 للهجرة، تلقى العلم عن والده وكان أبوه قاضيا على يعني هذه البلدة، ثم رحل إلى باقي بلاد الحجاز وإلى بلاد العراق فأخذ العلم عن أكابر العلماء، ثم عاد إلى نجد فأقام فيها وبدأ دعوته، فحث الناس على عبادة الله وحده دون سواه، وحمل الناس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرهم من البدع والمخالفات، فأدى ذلك إلى قيام بعض الجهلة عليه، وحرضوا العامة على النيل منه، شتم يعني بهدل كتير جدا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبعد حتى ما ماتوا ما سبهوش، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. قال: فحث الناس على عبادة الله وحده دون سواه، وحمل الناس على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتناول في الجمعة القادمة إن شاء الله يعني الحديث في الرد على يعني المعتدين على الثوابت الإسلامية في وسائل الإعلام في هذه الأيام، قضايا مثل قضايا البخاري والصحيحين ويعني فتنة القبر والصحابة ونحو ذلك، يتناولها هؤلاء ويطعنون، ومن الطعن طعن على شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وحرضوا العامة على النيل منه، مما اضطره إلى أن يرحل إلى الدرعية، حيث وفق الله أميرها آنذاك إلى الاقتناع بدعوته، وهو الملك سعود يعني مؤسس الدولة عبد العزيز أسف بن سعود. نعم. قال: فعانه بكل ما يملك، ولم تمضي برهة من الزمن حتى صارت بلاد الحجاز واليمن وعمان تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن المسلمين خيرا. وقد خلف الإمام محمد بن عبد الوهاب كتبا نافعة، فمن ذلك كتاب التوحيد قام بشرحه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن وسماه فتح المجيد، وقد أيضا ألف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب مختصر زاد المعاد الذي بين أيدينا، ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والخطب المنبرية، وعقيدة الفرقة الناجية، وأوثق عرى الإيمان، ومسائل الجاهلية، وغير ذلك من الكتب المفيدة. توفي رحمه الله سنة 1206. هذه يعني عبارة مختصرة يعني في ترجمة يعني صاحب الكتاب الأصل زاد المعاد الإمام ابن القيم يعني رحمه الله تعالى، وصاحب المختصر الذي بين أيدينا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أي نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ثم نشرع بإذن الله تعالى في مقدمة الكتاب، مقدمة يعني الإمام ابن القيم بعد اختصارها أيضا من الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. في الأصل هذه المقدمة طويلة جدا، وهي مقدمة رائعة في الحقيقة، رائعة جدا هذه المقدمة، لكن طبعا يعني نظرا لأن يعني كثيرا من الناس صار الإطالة والإسهاب في يعني بعض المسائل ربما لا يعني يتناسب معه، فكان هذا المختصر عموما للكتاب كله لأجل أن يناسب جميع الناس. الإمام محمد بن عبد الوهاب اختصر هذه المقدمة اختصارا غير مخل بإذن الله تعالى، غير مخل، وإن كان هو قص منها يعني كثير، قص منها كثير يعني ما يعني تكلم عنه أصلا، لكن فحوى المقدمة هو ألم بها رحمه الله تعالى. وفحوى المقدمة هي التمهيد لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة المقدمة في عبارة ثم نقرأ، أنه أراد من خلالها أن يقول أن الله خلق الخلق واصطفى من هذا الخلق أنواعا من المخلوقات، ومن أعظم من اصطفاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لنا كلام مجمله، أنك إذا أردت أن تنجو وأردت أن تكون طيبا كما اصطفى الله عز وجل ما اصطفى من الطيبات، فعليك باتباع هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة والعصمة. مقدمة المؤلف قال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الله هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله المتفرد بالخلق والاختيار، مهمة جدا هذه العبارة. الله عز وجل هو الذي يخلق، هل من خالق غير الله؟ الله عز وجل هو الذي يختار من هذا الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ليصطفيه، ما يشاء ليصطفيه. قال: فإن الله هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال: والمراد بالاختيار هنا يعني الاجتباء والاصطفاء. الاجتباء والاصطفاء مهمة جدا. هنا المقصود بالآية ويختار، أي اختيار؟ الاجتباء والاصطفاء، الاجتباء والاصطفاء. قال يعني الله عز وجل خلق المخلوقات واختار منها اختيار اصطفاء، اختيار اصطفاء. قال: وقوله ما كان لهم الخيرة، أي ليس هذا الاختيار إليهم للخلق أو للمشركين. فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار، ولذلك لا يقدم على الله في ذلك أحد ولا يتألى على الله. ولذلك لما تألى بعض الناس أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت المرأة: هنيئا لك الجنة يا عثمان، وإحدى قريبات عثمان بن مضعون لما كان في مرض موته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وزاره في مرض موته، فقالت: هنيئا لك الجنة يا عثمان، إن ذي جالك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذه المتألية على الله؟ من هذه المتألية على الله؟ قال: وما يدريك، وما يدريك لعله قال ما لا يعني. الشاهد يعني من الكلام: وما يدريك، أنت تتألين على الله، من الذي يختار أهل الجنة؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي له ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ليس هذا الاختيار إليهم، فكما أنه المتفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار، فإنه أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم، إن هم اللي يقولوا ده هو ده أفضل وده أحسن وده يصلح وده لا يصلح، حتى قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لم يكن يعجبهم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل القريتين ثقيف و يعني مكة، ثقيف و مكة، إنه إما واحد من القرشيين غير محمد أو واحد من ثقيف. قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم، هو الاختيار سبحانه وتعالى، ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. والآية مذكورة بعد قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال وكما خلقهم اختار منهم هؤلاء، وكما خلقهم اختار منهم هؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم. الله تعالى يختار وفق ما يشاء سبحانه وتعالى، لا على اختيار الناس. نعم. يقول وهذا الاختيار العام من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. العبارة دي والله تأملوها، عبارة تزيد القلب إيمانا. يقول وهذا الاختيار أن الله عز وجل خلق المخلوقات واصطفى منها، على سبيل المثال الله عز وجل خلق الناس مثلا، خلق الناس البشر واصطفى منهم أهل الإيمان، واصطفى من أهل الإيمان الأنبياء والمرسلين، واصطفى من عموم الناس كذلك بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة، وهكذا. هذا الاصطفاء من الذي يعني يقدر عليه ولمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإلا لقد عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من عاش من الناس، هل وفقوا جميعا أن يكونوا من صحابته، أم أن منهم من حاربه وقاتله ومات كافرا والعياذ بالله؟ فالله عز وجل له الاختيار، خلق المخلوقات وجعل هذا صحابيا، وجعل هذا والعياذ بالله مجوسيا، فهذا اختيار الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى له الخلق والتفرد به، وله كذلك الاختيار والتفرد به. قال وهذا الاختيار العام من أعظم آيات ربوبيته سبحانه وأكثر شواهد وحدانيته سبحانه، إنه هو طالما هو الرب المتصرف الذي لا يقدر على هذا التصرف إلا هو، إذن فهو أولى بالإيه؟ بالعبادة سبحانه وتعالى. قال ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم. بدأ هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب يمشي على طريقة ابن القيم في الأصل. ابن القيم في الأصل وسع جدا، فبدأ يجيب المخلوقات درجة درجة، السماوات والله اصطفى من هذه السماوات السبع يذكرها، وبعدين يذكر السماء السابعة، وبعدين يذكر حيثيات هذا الاختيار، إن هذه السماء السابعة أقرب السماوات إلى العرش، هذه السماء السابعة محل ملائكته وكذا وكذا. هذا مثلا في الأصل. الإمام محمد بن عبد الوهاب راعى طبعا الاختصار، ولذلك يعني انتقى بعض الاختيارات. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، يعني الله عز وجل خلق الملائكة، هذا ابتداء اصطفاء، أن جعل هؤلاء ملائكة، فهذا اصطفاء واختيار منهم. واختار منهم هم أنفسهم الملائكة، اختار منهم من؟ اختار واصطفاء. وإلا هل الملائكة جميعا على درجة واحدة؟ لا طبعا، فهناك ملائكة كبار عظام لهم درجات عالية، وهناك ملائكة دون ذلك. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تفهم من هذا الحديث ماذا؟ أن أفضل الملائكة الشاهد عن الكلام ثلاثة، هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء أعظم الملائكة. في طبعا في الأصل هتلاقي ابن القيم بيشرح بقى ويفصل ليه جبريل وليه إسرافيل ونحو ذلك. قال وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد آدم، يعني الله عز وجل خلق آدم وخلق ذريته واصطفى من هذه الذرية الأنبياء، أفضل الناس أفضل البشر هم الأنبياء. واختياره الرسل منهم، واختار من الأنبياء والمرسلين اختار الرسل، لأن الرسول أفضل من النبي، لأن الرسول درجته أعلى من النبي حيث أنه يأتي بشرع جديد، أما النبي فعلى الصحيح والراجح النبي فيأتي بشرع رسول قبله. نعم. قال واختياره الرسل منهم واختياره أولي العزم منهم، الرسل أنفسهم اختار منهم، فاختار منهم الخمسة أولي العزم. قال وهم الخمسة المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى. واختياره منهم الخليلين، الخمسة اختار منهم اثنين الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم أجمعين. ثم اختياره من الاثنين اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الناس. قال أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. قال ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، العائلات بقى والقرى والأسف والقبائل، الله عز وجل خلق الناس واختار منهم قبائل وعائلات وبطون، أفضل بطون الناس في الأرض هم ولد إسماعيل، ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال ومن هذا اختياره. طب قد يقول قائل طب ما قبل ولادة سيدنا إسماعيل كان هناك اختيار أيضا في أنبياء آدم، فأنبياء الله عز وجل قبل إسماعيل، لكن أفضل الاختيار هو اختيار ولد إسماعيل، هذا أفضل الاختيار. قال ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، كنانة ده واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، بني كنانة من خزيمة، فهؤلاء أفضل الناس أفضل الناس، حتى يوجد فيهم كفار يوجد فيهم كفار، لكن المقصود ابتداء اصطفاء المؤمنين منهم، وإذا كان بالتعميم فهم من أفضل الناس طباعا وأحوالا. أين قال ثم اختار منهم بني كنانة، وإلا العرب عموما أفضل الناس، العرب عموما أفضل الناس، وأفضل العرب من كانوا من ولد إسماعيل، وأفضل من كان من ولد إسماعيل من كانوا من كنانة ابن خزيمة. نعم. ثم اختار من ولد كنانة قريشا، قبيلة أو بطن اسمها قريش. قال ثم اختار من قريش بني هاشم، اختار من قريش نسب معين، وإلا قريش أنساب مختلفة، فاختار منهم بني هاشم. نعم. قال ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار أمته على سائر الأمم، الأمم التي خلقها الله تعالى كثيرة جدا، أفضل الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلامية، كما في المسند عن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة مرفوعا، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم توفون 70 أمة، يعني قبلكم 69 أمة وأنتم تكملوا 70، أنتم أفضل هذه الأمم. نعم. قال وفي مسند البزار من حديث أبي الدرداء مرفوعا أن الله سبحانه قال لعيسى بن مريم إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قالوا يا رب كيف هذا؟ قال يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. هذا الحديث حديث حسن، يعني كما خرجه من خرجه من العلماء وحققه من حققه. فهذا الحديث عندكم ضعيف؟ لا، هنا التخريج عندي، المحقق التخريج عندي. انتم معكم تحقيق الشيخ الألباني؟ طيب مش طيب مش المحقق هنا عندي يعني حسنه. فالشاهد يعني أن هذا الحديث فيه ثناء على الأمة الإسلامية، على أمة الإسلام. وأما ما جاء في الحديث ولا حلم ولا علم حتى قال المسيح يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم، لعل المقصود والله أعلم بلا حلم ولا علم أن أصل هؤلاء العرب، أصل الأمة الإسلامية هم الإيش؟ العرب. وقد كان العرب يقل فيهم ذلك، يقل فيهم ذلك، الحلم كان قليل فيهم، كانوا العرب أصحاب يعني شدة وغلظة ونحو ذلك. ولا علم، ده هذا أمر يعني جاءت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على أن الله أخرجهم من جهالتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فصل اختص الله نفسه بالطيب. طبعا الفصل السابق ده اللي هو اختصره في نص صفحة أو صفحة، ده عند ابن القيم في الأصل طبعا 20 صفحة على الأقل. نعم، قال فصل اختص الله نفسه بالطيب. هذا الفصل يقصد به لما ابن القيم أيضا في الجملة يقصد به أن الله طيب، فإذا اختار اختار الطيب، ولذلك من أراد محبة الطيب سبحانه وتعالى إن الله طيب، من أراد محبة الطيب فليكن كذلك طيبا كما أراد الله تعالى. ما هي صفات الطيبين؟ يختصر هذه الصفات أيضا في هذه العبارة. قال والمقصود أن الله اختار من كل جنس أطيبه فاختصهم لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من القول والصدقة إلا الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته. يعني من هذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، بمعنى إنه الله طيب لا يحب إلا الطيب بالمفهوم المخالفة، ويبغض غير الطيب، ولذلك السعادة في أن تكون طيبا، مش طيبا بالمفهوم يعني المفهوم العام، يعني ان الطيب اللي هو طبعا المفهوم العام كلمة طيب دي بيبهدلوها آخر بهدلها، يعني فعلا كلمة طيب بيبهدلوها آخر بهدلها. تلاقي واحد ما بيصليش، ولا واحد يعني تارك صلاة خالص، يقول لك بس طيب جدا والله. كلمة طيب هذه أو في اللغة الطيب هو النقي من الإيش؟ من الخبث. الطيب هو النقي من الخبث كما سيأتي معنا الكلام. وإلا قال الله تعالى الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. هذا السياق لماذا؟ لأجل اتصال المعنى ببعضه، إن يقابل الطيب يقابل الإيه؟ الخبيث. والخبث مش برضو زي ما العامة برضو العامة إن الخبيث اللي هو مين؟ اللي هو الذكي أو اللي بيفهم أو يعني مش هذه العبارة أيضا غير منضبطة. وإلا فيعني الخبيث المقصود به أشد الخبث والعياذ بالله هو الكفر والشرك. أشد الخبث وهو الشرك والكفر. والإنسان الذي فيه خبث والعياذ بالله فيه ما فيه من أخلاق الكفر والشرك، نعوذ بالله من ذلك. يقول وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. ها، اللي يقول لك فلان طيب شوفوا بقى علاقته بربنا إيه. إن كان بيسكن إلى الله، لا يرضى إلا بالله، لا يفعل إلا ما يحبه الله، هو ده اللي إيه؟ هو ده الطيب. وإلا بمفهوم العامة يبقى سيدنا الزبير بن العوام ده مش إيه؟ مش طيب. سيدنا الزبير بن العوام كان شديد جدا، لدرجة أنه مما يذكر مثلا أنه كان أحيانا يضرب نساءه ضربا شديد إذا غضب. هل هذا يقال مش طيب ونحو ذلك؟ كان أطيب من أطيب الناس، بل هو من 10 المبشرين. فالطيب هو كل ما جاء بما يوافق ما يحبه سبحانه وتعالى فيكون طيبا لأنه يسلك الطريق الطيب. قال فله من الكلام الكلام الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو، وهو أشد نفرة عن الفحش، ده الإنسان الطيب وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. يبقى لو واحد بيقعد يتفرج على الأفلام ويتفرج على الناس العراية ينفع حد يقول عليه طيب؟ فحش. انت هو لين، اسمه ايه بقى؟ لين الطبع، فلان ده لين، يعني بيتكلم بهدوء وكويس ما اسموش طيب، اسمه لين العريكة او لين مثلا الطبع او نحو ذلك، هذه مثلا الكلام او نحو ذلك. لكن الطيب، كلمة طيب دي كلمة يعني عظيمة جدا. نعم مثلا انه يحب مثلا فعلا احمق يقولوا ده راجل طيب مثلا. وكذلك لا يألف من الاعمال الا اطيبها، وهي التي اجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية. يعني الطيب ما يروحش للحاجة الوحشة، طيب. ولذلك معذرة أسف في التعبير، يعني انصح، الزبالة إيه اللي يروح عند الزبالة؟ الدبان، الذباب هو اللي يروح عند الزبالة، مش كده برضو؟ إنما النحل يروح عند الزبالة؟ النحل يروح عند الزبالة؟ أبدا. ليه؟ لأنه النحل له وظيفة معينة الله عز وجل يعني جعلها له، فما يروحش إلا على الطيب، يروح على الزهور، يروح على الزرع، ما يروحش على الزبالة أبدا. نعم. قال وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو الطيب، الطيب الذي يعبد الله وحده. إنما اللي بيشرك مع الله ده مش طيب، مش ممكن، ده خبيث فعلا. نعم. قال ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه بجهده، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به. وله من الأخلاق أطيبها، يعني الطيب تجد له من الأخلاق أطيبها، كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله. مثلا هذا حال الطيب، أنه لا يتذلل لغير الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان التذلل لمن؟ لأهلي والعياذ بالله الباطل أو الفسقة أو الكفرة ونحو ذلك، لا يتذلل لهم. لماذا؟ لأن له رب طيب يلجأ إليه. نعم. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهني الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية، مع سلامة العبد من تبعته. لما يجي يأكل، يأكل طيب، ما يأكلش خبث، ما يأكلش حرام. لماذا؟ لأن الله طيب، فهو يريد أن يكون طيبا ليقبل الله عز وجل منه هذا الطيب. نعم. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين. يعني من المناكح إلا أطيبها، يعني لا يتزوج الكافرة ولا يتزوج والعياذ بالله الفاجرة ونحو ذلك. ومن الأصحاب إلا الطيبين، لا يصاحب إلا الطيبين أيضا. فهذا ممن قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هم دول بقى الطيبين، طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون. والذين تقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذه الفاء تقتدي السببية، أي بسبب طيبكم فادخلوا الجنة. سلام عليكم ملائكة تقول لهم هم بيموتوا، سلام عليكم طبتم، أو هم بيستقبلون فين؟ على أبواب الجنة، سلام عليكم طبتم. يقوم الملائكة يبشروهم إن أنتم كنتم طيبين في الدنيا، ولأجل الطيب الذي فعلتموه في الدنيا أعطاكم الله هذا. ففسرت قال وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون مغفرة ورزق كريم. الآية دي الجزء الأول منها مشهور عند أكثر الناس تفسير من التفسيرين، قال ففسرت بالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، والكلمات الطيبات للرجال الطيبين، وفسرت بالنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس، وهي تعم ذلك وغيره. دول تفسيرين مشهورين وفي غيرهم. أكثر الناس مشهور عندهم التفسير اللي هو الطيبات للطيبين، يعني الأزواج الطيبين للزوجات الإيش الطيبين. فهذا لا مانع، هذا موجود في كلام أهل العلم. وإذا قال قائل كيف كيف وقد كان في الطيبين لهم يعني أزواج خبيثات كامرأة نوح وامرأة لوط وغير ذلك، فكيف ذلك؟ فهذا التفسير أيضا لا يرد بذلك، إنما يقال والله أعلم أن الأصل في الناس أن الطيبين للطيبين أو الطيبين للطيبات، ويشذ ذلك في بعض الأحوال كامرأة نوح وامرأة لوط، لكن الغالب وده شيء مشاهد في عالم الناس، هات إنسان طيب، هات إنسان طيب فعلا، مش طيب بالمفهوم اللي احنا قلنا والنبتة العامة، هات إنسان طيب يعني انضبط بالشرع وطيب يفعل كل طيب يحبه الله، ستجد امرأة أو زوجته طيبة، طيبة يعني بالمفهوم برضو الشرعي. ومش معنى ذلك أنه بعض الناس يقول طيبة ازاي دي منكدة علي عشتي مثلا أو نحو ذلك، قد تكون بالفعل يعني تفعل أشياء هو يكرهها، لكن في الجملة إذا نظر إليها وجدها طيبة، يعني تجدها مصلية، تجدها صالحة، تحفظ عرضها، تحفظ ولدها، يعني تحافظ على مال زوجها ونحو ذلك. وقد يكون لها جوانب سلبية طبعا، هو أنت يعني وأنت يعني طيب يعني معناها أنك سالم 100%، وإلا كل ابن آدم خطأ. نعم. فهذا تفسير يعني من التفسيرات. والتفسير الآخر هو الذي يريد أكثر في الكلام، وهو فسرت بالكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين، والكلمات الطيبات للرجال الطيبين. الطيب مش هيخرج إلا كلام طيب، والخبيث هو اللي يخرج كلام خبيث أيضا. هذا إيه؟ هذا في عموم حاله. ممكن إنسان طيب تخرج منه في يوم كلمة خبيثة، ممكن محتمل، لكن هذا يندر فيه. أما الخبيث والعياذ بالله فغالب حاله ماذا؟ يتكلم بالكلام الخبيث، زي ما أنت هذه الأيام تسمع في وسائل الإعلام وترى، يعني أنا الحمد لله يعني لا أرى، لكن يحكى لي تسمع أنه مثلا من يخرج يطعن على الصحيحين البخاري ومسلم، واحد أحدهم بقاله 5 حلقات قاعد يطعن في البخاري، قاعد يطعن في البخاري وهو جاهل والعياذ بالله البعيد، جاهل جاهل شنيع أصلا وبيطعن في البخاري، والآخر عمال يطعن في يعني ثوابت مسألة فتنة القبر الصحابة رضي الله عنهم، ويعني الاعتقاد في الصحابة ونحو ذلك، وغيرهم وغيرهم وغيرهم والعياذ بالله. فهذا كلام خبيث لا يخرج إلا من خبيث والعياذ بالله. قال والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة. العبارة اللي جاية دي جميلة جدا، ركزوا كده معها. قال والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة، يعني الطيب بكل ما يعني متعلقاته في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فدار أخلصت للطيب، ودار أخلصت للخبيث، ودار مزج فيها الخبيث بالطيب. شايف العبارة الجميلة دي؟ 3 دور: الجنة والنار والدنيا. الدنيا دار خلط فيها الخبيث بالإيه؟ بالطيب. فيها يعني بيعيش في الدنيا الخبيث ويعيش فيها الإيه؟ الطيب. الدنيا فيها كفار، فيها مؤمنين وفيها كفار، مش كده؟ وفيها ما بينهما. أما الجنة والنار لا، هذه أخلصت، الجنة أخلصت ليه؟ الطيبين، والنار أخلصت للخبيثين والعياذ بالله. قال فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب، فعاد الأمر إلى دارين فقط. خلاص بقى دار الدنيا اللي فيها يعني انت لو انت طيب تلقى الخبثاء والعياذ بالله، مش هتشوفهم تاني خلاص ان شاء الله. لماذا؟ لأن الدار أخلصت لك، أخلصت للمؤمنين، خلاص لا يعكر عليك في الجنة تشوف كفار في الجنة، ولا تشوف أهل معاصي ولا فجار، لا، الله عز وجل يخلص الجنة للصالحين الطيبين. نعم. والمقصود أن الله جعل للشقاوة وللسعادة عنوانا يعرفان به، وقد يكون في الرجل مادتان. يعني مادة المادتان يقصد أيه مادتين؟ مادة الطيب ومادة الإيه؟ الخبث والعياذ بالله. قال فأيهما غلبت عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة، طهره قبل الموافاة. ولذلك قد تجد بعض الصالحين قبل موته يمرض مرضا أليما شديدا، وهذا حصل لبعض الأكابر والعلماء الأكابر، يعني لعل من أخيرهم مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أصيب بالسرطان وكذا وكذا ونحو ذلك عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويعني نسأل الله تعالى أن يجعلهم في جناته وفسيح جناته. فهؤلاء مثلا الذين أصابهم ما أصابهم في الدنيا الله عز وجل قد يطهرهم قبل الوفاة، قبل أن الوفاة يعني قبل أن يلقوا الله عز وجل وقبل أن يدخلوا الدار الأخيرة، يطهرهم الله سبحانه وتعالى بأمراض نحو ذلك. نعم. قال فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة، ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار، ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار، لأن النار دي شغلتها تعمل إيه؟ لو مؤمن دخلها يحصل له إيه؟ يتطهر، لأن المؤمن معدنه كويس، المؤمن معدنه كويس، لما تدخل الذهب في النار بيحصل إيه للذهب؟ بينقي شوائبه ويطلع ذهب خالص. لكن لما تدخل والعياذ بالله الشوائب نفسها في النار بيحصل معي بتروح مع النار، مش كده؟ بتبقى هي والعياذ بالله كأنها جزء منها أو تتجمع شوائبها كلها مع بعضها. ولذلك المؤمن إذا دخل النار دخلها لأجل ماذا؟ لأجل أن ينقى ويطهر. قال فيدخله النار طهرة لهم، وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. إقامة هذا النوع قال وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه. في حد يجاور الطيب بالخبائث؟ لا طبعا. فلا جوار عند الله سبحانه وتعالى إلا للطيبين. نعم. قال فيدخله النار طهرة له، وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها. إقامة هذا النوع اللي هو من المؤمن إذ دخل النار، إقامته في النار على حسب الإيش؟ الخبائث اللي موجودة. الخبائث قليلة يخرج من النار بسرعة، الخبائث كثيرة يغيب ويكون بطيئا في الخروج. نعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار. قال ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار كالكلب إذا دخل البحر، والعياذ بالله الكلب إذا دخل البحر هيتغير حكمه؟ لو قعد عايش في البحر في الماء مش الماء ده بيطهر؟ لكن الكلب مهما قعد في البحر هل يعني هيزيل النجاسة التي على خلاف طبعا العلماء في المسألة الفقهية، وإلا يعني أنا لا أذكر بدقة يعني الإمام ابن القيم ممن يذهب إلى أي الأقوال، لكن لعل ظاهر كلام ابن القيم هنا أنه يذهب إلى أن الكلب كله إيش؟ نجس. لكن الراجح في الحقيقة أن يعني النجاسة في لعابه، النجاسة في لعاب الكلب. نعم. قال ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار، يعني مهما مكث المشرك في النار لا تطهره. لماذا لا تطهره؟ لأنه خبيث الذات، هو خبث في خبث، خبث في خبث، هتطهر في إيه؟ أما المؤمن لأنه طيب وربما يصيبه بعض الخبث فيطهر من هذا الخبث. قال ولما كان المؤمن طيبا بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره، فسبحان من بهرت حكمته العقول. فخلاصة هذه العبارة أو ما تقدم هذا أنه يريد أن يقول أن الله طيب لا يحب إلا الطيب، فليجتهد كل إنسان أن يكون طيبا، وأعظم الطيب هو التوحيد، ثم متابعة من جاء بالطيب لأجل أن يعرف طريق الطيبين. كيف ستعرف طريق الطيبين؟ لا يعرف طريق الطيبين إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدل الطيبين أو يدل من أراد أن يكون طيبا على الطريق. فأنت إذا أردت أن تسلك الطريق إلى الله عز وجل بطريقة صحيحة لكي تكون طيبا فيما تأتي، عليك أن تتابع من؟ الذي يعرف الطريق، يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ليبلغك الطيب. ولذلك جاء بعده وقال: فصل في وجوب معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته. ولذلك الذين يريدون معرفة الطيب من الخبيث كما يزعمون من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أضل الخلق والعياذ بالله، أضل الخلق والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم العذاب الأليم. قال: ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير. أي حاجة وأي ضرورة تتصورها في حياتك، أعظم الضرورات وأعظم الحاجيات هي أن تعرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدي طريق، هدي يعني طريقه، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالأحوال، كيف كان يعبد، كيف كان يعامل، كيف كان يجاهد، كيف كان يسافر، كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل أولاده، كان يعامل زوجاته، يعامل الناس كذا كذا كذا كذا. هذا هو الكتاب، هذا هو موضوع هذا الكتاب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك الطريق الطيب. يقول: وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. عبارة خطيرة والله، دققوا فيها كده وتأملوها. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك. الناس كده لو صح التعبير، لو جم دلوقتي الكهرباء قطعت واحنا في الحر الشديد ده كده، كهرباء قطعت، عايزين يشغلوا المولد مثلا، عايزين يشغلوا المولد، ينفع اي حد من اهل المسجد اللي قاعدين دول كده يقوم يروح يشغل المولد؟ ولا لازم يجيب الشخص اللي عارف سكة المولد؟ لازم يجيب الشخص اللي عارف سكة المولد ويقول له ازاي اشغل ليش المولد عشان اجيب نور واجيب هوا واجيب كذا واصلح الحال، مش كده؟ ولذلك من اراد الطريق الى الله عز وجل لابد ان يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، واذا لم يسلك هذا الطريق ضل والعياذ بالله. ولذلك يقول: وما ظنك بمن ان غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين، طرفة عين واحدة فسد قلبك، فسد قلبك، لأنك لو تعرضت لأي أمر من الأمور ولا تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا يفسد القلب. نسأل الله العفو والعافية. وإلا يا إخوانا، عبارة يفسد القلب دي عبارة خطيرة جدا. الناس اللي مثلا يعني بيستسيغ إن هو يبقى قاعد قدام التلفزيون وبيتفرج على التمثيلية، هذا حصل فساد في قلبه بدرجة ما، نتيجة ماذا؟ أنه انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى طرفة عين. لماذا؟ لأنه لو هو فكر هل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أنظر مثلا إلى النساء ماذا كان يتعامل، كيف كان يتعامل مع النساء صلى الله عليه وسلم، التعامل مثلا مع النساء الأجنبيات وغير الأجنبيات كيف كان يتعامل معهم، هنجد شرع بقى محمد صلى الله عليه وسلم هديه إنه كان مثلا إذا تعامل مع النساء لا يصافح امرأة، يقول إني لا أصافح امرأة، وقال لئن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير من أن يتمس يده تمس يده يد امرأة قط مثلا. إنه ده هدي مثلا في التعامل مثلا مع النساء في مسألة السلام، النظر نحو ذلك. وقال للرجل لما سأله عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. يبقى اللاعب بيتفرج على التمثيلية غفل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اصرف بصرك، اصرف بصرك، ما فين ده، ما ده بصره يا عيني غلبان، ده مسكين وقلبه عمال يحصل له ايه، عمال يفسد يفسد. ولذلك يستسيغ هذا الامر. اي نعم. قال ولكن لا يحس بهذا الا قلب حي، لا يحس بهذا الا قلب حي. قال وما لجرح بميت ايلام، ده بيت للمتنبي او جزء من بيت للمتنبي. وما لجرح بميت ايلام، الميت لما يعني يتجرح هيستشعر او يشعر بذلك؟ ما يشعر بذلك. ولذلك كانه يريد ان يقول الذي لا يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يفسد قلبه حتى يصل هذا القلب في وقت من الاوقات انه ممكن يموت. يقول وإن كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف هديه وسيرته وشأنه وما يخرج به من خطة الجاهلين، يعني طريق الجاهلين. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والناس في هذا يعني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بين مستقل ومستكثر ومحروم، ثلاثهم. قال والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هنا في هذا الفصل هتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وإن كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأصل بين فصل في هديه في الوضوء وبين ما تقدم به حوالي 100 صفحة، في حوالي 100 صفحة فيها يعني التعرف على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، التعرف على حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، التعرف على أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعمات النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرف على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وحراس النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذه كلها في الحقيقة معاني جميلة. تقول أنت لماذا لم يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب ركز على المقصد من الكتاب الأصل وهو الهدي، الهدي. وهذه المسائل هي من باب الفوائد الزائدة على ذلك، ولذلك لم يتعرض لها وإنما دخل في الهدي مباشرة. فنقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.